من الإخوان الذين يواظبون على الدرس ليس معهم اسم الجمهورية منقطع الدرس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذا أي الإيمان بالشرع والقدر يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له لأن الإيمان بالشرع والقدر فيه طلب من العبد أن يوحد الله وفيه نهي له أن يشرك به أحدا وهو مأمور بأن يمتثل ما أمر به وأن يترك ما نهي عنه أن لا يفعله وما فعله أن يفعله لله أن يقصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى ولذلك قال وهو التوحيد في القصد يعني في النية والإرادة والعمل قال والأول أي التوحيد الصفات يتضمن التوحيد في العلم والقول لأن في باب العلميات والأقوال ماذا تقول في باب العقيدة هذا المقصود فالقول هنا بمعنى قول القلب الذي هو العلم وقول اللسان الذي يتكلم به بما يعتقد فليس المقصود بالقول هنا العبادات القولية وإنما المقصود بالقول هو ما تعبر أو ما تنطق به مصرحا من خلاله بما في قلبك من عقيدة كقول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد هذا قول لكنه لا يدخل في باب الشرع والقدر لأنه تصريح بعقيدة فهذا هو الذي يريده العلم والقول أي ما في القلب والقول الذي يعبر عما في القلب قال كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد فقل هو الله أحد هذه تضمنت التوحيد العلمي الخبري وقد سبق أن نبهنا أن هذه السورة بعضها يفسر بعض فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل هو الله أحد الله الصمد طيب ما معنى قل هو الله أحد فسرها بقوله لم يلد ولم يولد فالأحد هو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو تفسير الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فهذه السورة جمعت التوحيد العلمي بتمامه ففيها إثبات الكمال ونفي النقص عن الرب سبحانه وتعالى ويكفي أنه تضمنت اسم الأحد واسم الصمد فإن اسم الصمد يتضمن إثبات صفات الكمال واسم الأحد يتضمن نفي المثيل عن الله سبحانه وتعالى الصمد هو الغني بنفسه وكل ما جاء عن السلف من التفاسير هو من أمثلة وأفراد هذا المعنى الكلي ومن قال إنه الذي لا جوف له لأن الذي لا جوف له متناسك بمعنى قائم بنفسه لا يحتاج غيره لأن التجويف ضعف ونقص لذلك يروى أن إبليس لما رأى آدم وهو روزر طينا أجوف عرف أنه لا يتماسك وأنه ضعيف فطمع به فتسلط عليه. فهذا يرجع إلينا. ومن قال أنه السيد الذي كمل سؤدده هذا أيضا من الكمال، لأن من كان سيدا شريفا كان قومه الدنيا بحاجته، فكلما كملت سيادته زاد افتقار من حوله إليه ونقصت حاجته إليهم. فإذا كانت السيادة هي الكاملة كان الغنى المطلق عن خلقه لما لا تكون إلا لله رحمة الله، وكان الفقر الكامل من المخلوقات إلى ربها. وكل هذه المعاني ترجع إلى أنه غني بنفسه وكل ما عداه مفتقر إليه. ومن كان كذلك لا يمكن أن يكون غنيا غنى مطلقا إلا إن كان قد جمع صفات الكمال، لأنه إن كانت عنده نقص في سمعه احتاج لمن يوصل إليه ما لا يسمعه أو لمن يوضح له ما يخفى عليه، وإن كان عنده نقص في علمه احتاج لمن يكمل له علمه، ولو كان عنده نقص في قدرته لاحتاج من يسد عنه عجزه، ومن كان عنده نقص في قوته احتاج من يسد عنه ضعفه، ومن كان عنده نقص في حياته ينام يمرض إلى آخره احتاج من يكمل له هذا النقص وهكذا. فإن كان غنيا غنى مطلقا لم يكن هذا الغنى إلا لوجود جميع صفات الكمال الكمال المطلق. واضح هذا؟ هذا هو معنى الصمد. إثبات الصمدية يعني إثبات صفات الكمال. ثم الأحد أي أنه في صمديته أحد لا يماثله أحد من خلقه، وحينئذ هذا يتضمن النفي كل نقص وعيب، لأنه لو ماثل خلقه أو ماثله أحد من خلقه لكان نقصا فيه، لأنه لو شابه وماثل أحد من خلقه فيما يختص به المخلوق فالمخلوق ناقص، فسيكون الرب حينئذ قد اتصف بصفته نقص. لو أن الرب ماثل العبد فيما يختص به العبد لازم أن يكون الرب موصوفا بالنقص، ولو أن العبد اتصف بصفة من خواص الرب لكان نقصا في الرب. لماذا؟ لأنه حينئذ لا يكون متفردا بالكمال، وعدم التفرد نقص في نفسه. أيضا يكون العبد حينئذ في هذه الصفة التي شابه فيها الرب قد صار كاملا، لأن صفة الرب صفة كمال، فيكون مستغنيا عن الله في هذه الصفة، لا يكون مفتقرا إلى الله في هذه الصفة، وحينئذ لا يكون غنى الله غنى مطلقا، لأن الغنى المطلق أن تكون غنيا غنى مطلقا عمن سواك وأن يكون الكل مفتقرا إليه، هذا هو الغنى المطلق. وحينئذ كانت هذه الصورة قد جمعت كمال إثبات الكمالات لله وجمعت نفي جميع النقائص عنه سبحانه وتعالى. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 17 صفحة 800 قال: والمقصود هنا أن صفات التنزيل يجمعها هذان المعنيان المذكوران في هذه السورة، أحدهما نفي النقائص عنه، وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال، فمن ثبت له الكمال التام انتفى النقصان المضاد له. متى أثبت الكمال التام؟ انتفى النقص، إذ لو وجد النقص لما كان الكمال تاما. قال: والكمال من مدلسه الصمد، والثاني أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة، وهذا من مدلول اسمه الأحد. فهذان الاسمان العظيمان الأحد والصمد يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيب، وتنزيهه في صفات الكمال، وتنزيهه في صفات الكمال ألا يكون له ماثل في شيء منها. واسمه الصمد يتضمن إثبات جميع صفات الكمال، فتضمن ذلك إثبات جميع صفات الكمال ونفي جميع صفات النقص. السورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله، وتضمنت أيضا كل ما يجب إثباته من وجهين. الأول من اسمه الصمد، ما وجه ذلك؟ أن الصمد يتضمن إثبات الكمالات ويستلزم نفي النقص، لأن إثبات الكمال لا يجتمع مع وجود النقص. وجود النقص لأن الكمال ليس تاما. قال: ومن جهة أن ما نفى عنه من الأصول والفروع ويضع إيش الأصول؟ لم يولد، والفروع لم يلد، ولم يكن له كفوا أحد، هذا من نظراء. قال مستلزما ثبوت صفات الكمال أيضا، يعني نفي النقص هذا الذي يطمع شكل أن نتكلم فيه. نفي هذه النقائص ليس مدحا، ليس بشيء، إلا إن كان يستلزم الكمال أفضل. قال: فإن كل ما يملك به الرب من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتا، بل وكذلك كل ما يملك به شيء من الموجودات من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتا، وإلا فالنفي المحض معناه عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون صفة كمال. فالقصد من هذا أن هذه السورة تضمنت ما يتعلق في باب توحيد الله العلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن. كيف تعدل ثلث القرآن؟ في كلام كثير. خلاصة ذلك، وقد نقرأ شيئا بعد ذلك، أن كلام الله ينقسم إلى إيش؟ إلى خبر وإنشاء. الإنشاء هو الأحكام، افعل ولا تفعل، هذا قسم، هذا ثلث. والخبر إما أن يكون خبرا عن الخالق، وإما أن يكون خبرا عن المخلوق. الخبر عن الخالق هو العقيدة، والخبر يعني يتعلق بأسماء الله وصفاته، لأن تقول الألوهية ذهب أين؟ في الإنشاء، الأمر والنهي. وإما يكون خبر عن المخلوقات كقصص الأنبياء وقصص الأمم السابقة والأخبار عن الجنة والنار إلى آخره، وهذا هو القرآن. فيكون باب العلميات فيما يتعلق بالله ثلث القرآن. وهذه السورة جمعت الكمال في ذلك، هي تعدل ثلث القرآن. لكن يشكل على هذا، يعني هل هي تعدل ثلث القرآن من حيث الأجر، من حيث المعنى؟ يعني أنت قرأت سورة الإخلاص ثلاث مرات يغنيك عن ختمة؟ لا يغني، لا يغني، لكن هل لك أجر ختمة كاملة؟ فهذه الأسئلة وغيرها نحصل جوابا سريعا من المجلد 17 أيضا من الصفحة 206. طبعا هناك رسالة مفصلة الصفحة 300 إلى الصفحة 500، في حوالي كام؟ 100 صفحة. فصل فيها شيخ الإسلام كعادته بكلام، لولا أنه يحتاج إلى 4 مجالس طويلة لقرأناه، لكن حتى ما نطيل عليكم، جامع الفتاوى رحمه الله شيخ القاسم رحمه الله أورد هنا رسالة ثانية لشيخ الإسلام بعد نهاية الأولى. أورد رسالة في حقيقة خلاصة الأولى ملخص يقول فيها: وسئل شيخ الإسلام، قال: وسئل شيخ الإسلام ومفتي الأنام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رضي الله عنه عن فتيا صورتها، يعني نصها، ما تقول السادة العلماء في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص إنها تعدل ثلث القرآن؟ فكيف ذلك مع قلة حروفها وكثرة حروف القرآن؟ نعلم أن لكل أن لك بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا أردنا نحسبها بهذه الجهة يشكل. كيف تكون كيف تعدل ثلث القرآن؟ قد بينوا لنا ذلك بيانا مبسوطا شافيا، وأفتونا مأجورين إن شاء الله تعالى. طبعا شكلنا يبسط القول لأن بسط القول في موضع آخر وهو رسالة أشرت إليها أمدا هي قبلها تماما. ومن أحدثنا نقرأها نقرأها، لكن حقيقة سيطول المقام. أنا أكتفي إن شاء الله بقراءة الملخص ثم أنتم ترجعون إليها. فأجاب رضي الله عنه بما صورته: الحمد لله، الحمد لله. الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن من أصح الأحاديث وأشهرها، حتى قال طائفة من الكفار كدر قطني: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة من القرآن أكثر مما صح عنه في فضل قل هو الله أحد. وجاءت الأحاديث بالألفاظ كقوله قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقوله من قرأ قل هو الله أحد مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاثا فكأنما قرأ القرآن كله. وقوله للناس احتشدوا حتى أقرأ عليكم ثلث القرآن، اجتمعوا فحشدوا حتى قرأ عليهم قل هو الله أحد، قال والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن. يقول الشيخ: وأما توجيه ذلك فقد قال طائفة من أهل العلم أن القرآن باعتبار معانيه ثلاثة أثلاث: ثلث توحيد، وثلث قصص، وثلث أمر، وثلث أمر ونهي. توحيد وقصص وأمر ونهي. وقل هو الله أحد هي صفة الرحمن ونسبه، وهي متضمنة صفة الرحمن. لماذا؟ قل هو الله أحد هذه صفة، الصمد صفة، أثبت الكمالات ونفت نقائص، لم يرد من مولاته للنسب، فهو أول، ليس له بداية سبحانه وتعالى، ليس له والد ولا والدة، وليس له ذرية، ليس له ولد، لأنها نقص. قال هو متضمنة ثلث القرآن، وذلك لأن القرآن كلام الله تعالى، والكلام إما إنشاء وإما إخبار. فالإنشاء هو الأمر والنهي، وما يتبع ذلك كالإباحة ونحوها وهو الأحكام. قال والأخبار إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق. فالإخبار عن الخالق هو التوحيد وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته، والإخبار عن المخلوق هو القصص، هو الخبر عما كان وعما يكون، ويدخل فيه الخبر عن الأنبياء وأممهم ومن كذبهم، والإخبار عن الجنة والنار، والإخبار عن الجنة والنار والثواب والعقاب. قالوا ففي هذا الاعتبار تكون قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لما فيها من التوحيد الذي هو ثلث معاني القرآن. بقي أن يقال: وإذا كانت تعدل ثلث القرآن مع قلة حروفها، كان للرجل أن يكتفي بها عن سائر القرآن. فيقال في جواب ذلك، يعني أنا أذكر هذا من استطراد ومن باب بيان عظم هذه السورة، وأن عظمها سببه عظم المعاني التي اشتملتها، وأن كلام الله يتفاضل باعتبار المتكلم أم باعتبار المتكلم به؟ المتكلم به باعتبار المعاني، واضح؟ كلام الله يتفاضل. فسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل هو والحمد لله رب العالمين أعظم سورة في القرآن، وهذا كله باعتبار المعاني. طب لماذا كانت الفاتحة أعظم من قل هو الله أحد؟ لأنها جمعت القرآن كله، جمعت القرآن كله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إيش هذا؟ الإخبار عن الله، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. إيش هذا؟ هذا عبودية، إياك نعبد، واضح؟ يعني هذا نعبد، طبعا العبادة تكون بإيش؟ بامتثال الأمر واجتناب النهي. ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا إخبار عن من؟ عن قصص الأنبياء وأقضاء المخالفين والموافقين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، واضح؟ فجمعت القرآن كله فكانت أعظم سورة في القرآن. يقول الشيخ فيقال في جواب ذلك، طبعا نبه من أذكر هذا استطرادا لبيان عظم هذه السورة لما اشتملته من معان عظيمة تتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى وصفاته. فيقال في جواب ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه تعدل ثلث القرآن، وعدل الشيء بالفتح يقال على ما ليس من جنسه. يعني تقول هذا التمر عدل هذه الدراهم، أما لو أردت أن تقول هذه القلادة الذهبية عدل هذه الدنانير الذهبية، فإذا كان شيء من جنسه قلت عدل، وإن كان من غير جنسه قلت عدل. إذا قال الله عز وجل يقول الشيخ كما قال الله تعالى أو عدل ذلك الصيام، لأن الصيام ليس من جنس إيش؟ الكفار، قتل الصيد. قال فجعل الصيام عدل كفار، وهما جنسان، ولا ريب أن الثواب أنواع مختلفة في الجنة. إيش يقصد الشيخ؟ أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. إيش يعني تعدل؟ يعني هل فضلها بالنسبة للقرآن وباعتبار الحروف؟ يعني هل تفاضل فقط من باب الحروف؟ يريد أن يقول الشيخ هي تعدل ثلث القرآن لا من باب الحروف، في باب الحروف فقط، لكنها تعدله من جنس آخر، تعدل ثلث القرآن من جنس المعاني التي تضمنتها. فقوله تعدل ليست من العدل وإنما من العدل. قال وهنا جنسان، ولا ريب أن الثواب أنواع مختلفة في الجنة، فإن كل ما ينتفع به العبد ويرتد به من مأكول ومشروب ومنكوح ومشموم هو من الثواب، وأعلاه النظر إلى وجه الله تعالى. وإذا كانت أحوال الدنيا باختلاف منافعها يحتاج إليها كلها. انتبه، يريد أن يقول لك القرآن فيه فضائل، فهو فيه فضل باعتبار إيش؟ حروفه، وباعتبار معانيه، وباعتبار الآيات التي فيها الشفاء، أو الآيات التي تستعمل لفك السحر، أو آيات التي لرد العائلة المعوذات الرقية. ما شك أن القرآن يتفاضل، واضح؟ ويريد أن يقول لك وإن كان بعض القرآن أفضل من بعض باعتبارات متعددة، هذا لا يعني أنت تستطيع أن تستغني عن جميع أو بنوع من أنواع الفضل عن بقية الأنواع. كما أنك في الدنيا لا تدرك مثلا أيها أفضل، أكلك مثلا اللحم أم شربك للماء، مهما كان جوابك المتلتف به أكثر وكذا فلن تستطيع أن تستغني عن الآخر، وإن كان ذلك الآخر أفضل لكنك لا تستطيع أن تستغني عنه. وإن كنت تتكلم في أمور الدنيا، واضح؟ قال وإذا كانت أحوال الدنيا لاختلاف منافعها يحتاج إليها كلها، وإن كان بعضها يعدل ما هو أكبر منه في الصورة، كما أن ألف دينار تعدل من الفضة والطعام والثياب وغير ذلك فهو أكبر منها. ثم من ملك الذهب فقد ملك ما يعدل مقدار ألف دينار من ذلك، وإن كان لا يستغني بذلك عن سائر أنواع المال التي ينتفع بها، لأن المساواة وقعت في القدر لا في النوع والصفة. إن لو أن عندك مثلا غرفة مملوءة بطعام وغرفة مملوءة بذهب تساويا في القدر نعم في القدر نعم غرفة غرفة، لكن في النوع والصفة لن يستوي في القدر كل الصفة والنوع، وأن يستساوي في القدر يعني في الكمية. قال وإن كان لا يستوي ذلك عن سائر أنواع المال التي ينتفع بها، لا تقول الله في هذا الذهب يا أبيه من حيث المقدار ذلك الطعام فخلاص أنا أكتفي بالذهب، ما تستطيع أن تأكل من الطعام، صح هو أفضل من حيث إيش النوع، الذهب قد يكون أعلى صح، لكنك مع ذلك لا تستطيع أن تستغني عمن هو دونه من نفس الجهة. قالوا عندنا لا يستغني بذلك عن سائر أنواع المال التي ينتفع بها، لأن المساواة وقعت في القدر لا في النوع والصفة. يعني لو كانت هذه غرفة الذهب وهذه غرفة الذهب لو أخذت واحدة استغنيت عن الأخرى لأنه ذهب، واضح؟ يعني استعماله واحد، لكن لو يكون هذا ذهب هذا طعام هذا بشيء هو بشيء. وإن كانت المنافع التي تحقق بالذهب قد تكون أفضل مما يحقق بالطعام، واضح؟ وقد تختلف وجهات النظر بذلك، إلا أنك مع ذلك لا تستطيع أن تستغني عن الآخر. قال فكذلك ثواب قل هو الله أحد، وإن كان يعدل ثواب ثلث القرآن في القدر. لماذا؟ القدر يعني من حيث المعاني التي أشرنا إليها، لأنه يتكلم أخبارا عن الله، فإذا كان أفضل يعني إذا كان يساوي ثلث القرآن من حيث المعنى، إيش يعني يساوي ثلث القرآن من حيث المعنى؟ يعني قل هو الله أحد اشتملت ثلث ما في القرآن من معاني فهو الإخبار عن الله، لكن هل كونهما تساويا في القدر يعني هذا ثلث وهذا ثلث هل هذا يعني تساوي من كل وجه؟ لا، لأن ثلث القرآن ككل الذي تضمن الإخبار عن الله أفضل أو يفوق سورة الإخلاص من جهة أخرى، هي كثرة الحروف، كثرة الحروف، واضح؟ فكثرة الحروف فيها من الأجر ما ليس في الأولى، والأولى فيها من المعاني ما يترتب عليه من الفضل ما ليس مثلا في الثلثين الباقيين كالإخبار عن المخلوقات أو الأحكام الشرعية. قال وإن كان يعدل ثواب ثلث القرآن في القدر فلا يجب أن يكون مثله في النوع والصفة. يعني الآن أنت تقول هو يعدل ثلث القرآن، يعني إذا قرأت الإخلاص ثلاث مرات يغني عن قراءة القرآن؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الثلث الثاني والثالث في القرآن لا تستغني عنهما، أنت تحتاج إلى الأحكام الشرعية وتحتاج إلى الإخبار عن المخلوقات الأخرى، واضح؟ انظروا إلى نظر شيخ الإسلام من يقول نعم سورة الإخلاص تعبير ثلث القرآن من حيث المعنى، لكنها لا تفتح لكن ذلك لكن قراءتها ثلاث مرات لا تبنى عن القرآن كله من جهته. فكرناهما الآن الأولى عدد الحروف، الثانية المعاني الأخرى الموجودة في القرآن التي لا تستغني عنها أنت أيضا، وإن كانت حاجتك للمعنى الأول أعظم، معرفتك لله بصفاته بأسمائه وصفاته أعظم من بقية الأنواع، لكن هذا لا يعني أنك تستغني عن بقية الأنواع. قد فلا يجب أن يكون مثل في نعصفه. قال وأما سائر القرآن ففيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد ما يحتاج إليه العباد، فلهذا كان الناس محتاجين لسائر القرآن ومنتفعين به منفعة لا تغني عنها هذه السورة وإن كانت تعدل ثلث القرآن. قال فهذه المسألة مبنية على أصل، وهو أن القرآن هل يتفاضل في نفسه فيكون بعضه أفضل من بعض؟ طبعا المسألة التي أشرت إليها الطويلة الشيخ تكلم في عشرات الصفحات عن هذه المسألة، هنا اختصر فقال وهذا فيه للمتأخرين قولان مشهوران، ايش يعني انه يتفاضل ويتفاضل؟ ما الذي عليه السلف؟ لا اشكال انه يتفاضل. قال منهم من قال لا يتفاضل في نفسه لانه كله كلام الله، لانه كله كلام الله وكلام الله صفة له. قالوا صفة الله لا تتفاضل لا سيما مع القول بانه قديم، فإن القديم لا يتفاضل، كما هذا القول قول أهل البدع. كذلك قال هؤلاء بقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسي ونأتي بخير منها أو مثلها. هذه الآية وقد لعله تكلم عنها في 15 صفحة في 15 صفحة. قال فخير إنما يعود إلى غير الآية مثل نفع العباد وثوابه. يعني نأتي بخير منها ليس من حيث الآية، وإنما من حيث ما يترتب على الآية من نفع للعباد، لأن يعني عندهم أن كلام الله لا يتفاضل. طبعا هذا يرجع إلى أصولهم، أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وهذا يرجع إلى العلم، وهو شيء واحد لا يتفاضل ولا يتميز منه شيء عن شيء. ولذلك هم إيش يقولون؟ هو شيء واحد، هو خبر واستخبار وأمر ونهي. ذكرنا هذا في الواسطية أعتقد فيما أذكر، فنقلنا هنالك ما يحتاج إليه. قال والقول الثاني أن بعض القرآن أفضل من بعض، وهذا قول الأكثرين من الخلف والسلف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في الفاتحة: إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا القرآن مثلها، فنفى أن يكون لها مثل. فكيف يجوز أن يقال إنها متماثل، أو إنه عفوا متماثل؟ وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب بيده في صدره وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر. فقد بين أن هذه الآية أعظم آية في القرآن، وهذا بين أن بعض الآيات أعظم من بعض. وأيضا فإن القرآن كلام الله، والكلام يشرف بالمتكلم، هذا والكلام يشرف يعني يأخذ شرفه بالمتكلم به، سواء كان خبرا أو أمرا. فالخبر يشرف بشرف المخبر وبشرف المخبر عنه، يعني الكلام فضله وشرفه من جهتين، من جهة من تكلم به وموضوع الكلام. قال والأمر وبشرف، فالخبر يشرف بشرف المخبر وبشرف المخبر عنه، والأمر يشرف بشرف الآمر وبشرف المأمور به. فالقرآن وإن كان كله مشتركا، فإن الله مشتركا يعني من أي ناحية؟ ناحية الشرف بالمخبر به، لأن يعني الله أخبر به. قال فإن الله تكلم به، لكن منه ما أخبر الله به عن نفسه، ومنه ما أخبر به عن خلقه، ومنه ما أمرهم به. فمنه ما أمرهم فيه بالإيمان ونهاهم فيه عن الشرك، ومنه ما أمرهم به بكتابة الدين ونهاهم فيه عن الربا. يعني حتى باب الخبر الأمر والنهي أيضا يتفاضل. فالأمر بالتوحيد ليس كالأمر بالصلاة، والأمر بالصلاة ليس كالأمر مثلا بالزكاة أو بكتابة الدين وهكذا. قال ومعلوم أن ما أخبر به عن نفسه كقل هو الله أحد أعظم مما أخبر به عن خلقه كتبت يدا أبي لهب وتب. قال وما أمر فيه بالإيمان وما نهى فيه عن الشرك أعظم مما أمر فيه بكتابة الدين ونهى فيه عن الربا. ولهذا كان كلام العبد مشتركا بالنسبة إلى العبد، يعني الكلام الذي يتكلم به العبد من حيث الشرف، شرف المتكلم واحد، هذا كلام زيد. قال هو كلام لمتكلم واحد، ثم إنه يتفاضل بحسب المتكلم الموضوع. فكلام العبد الذي يذكر به ربه ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر أفضل من كلامه الذي يذكر فيه خلقه ويأمر فيه بمباح أو محظور. وإنما غلط من قال بالأول، إيش يعني الأول؟ بعدم التفاضل، لأنه نظر إلى إحدى جهتي الكلام وهي المتكلم به، وهي جهة المتكلم به، وأعرض عن الجهة الأخرى وهي جهة المتكلم فيه. وكلاهما للكلام به تعلق يحصل به تفاضل والتماثل، يعني أن تفاضل الكلام أو تماثله ليس من جهة واحدة. التفاضل يحصل بجهة المخبر والمخبر عنده. قالوا ومن أعاد التفاضل إلى مجرد كثرة الثواب، إذن هذا وجه الآن، ومن أعاد التفاضل إلى مجرد كثرة الثواب، يعني أن هذا لا يكون أكثر من هذا إلا من حيث كثرة الأجور، هذا ليس صحيح، هذا قد يكون من حيث الأجر أكثر، واضح؟ لكن الآخر أفضل منه من جهة أخرى، فهذا من حيث الأجر أكثر لكثرة الظروف، وذلك أعظم لعظم معانيه والثمرة التي تترتب عليه، وهكذا. قال ومن أعاد التفاضل إلى مجرد كثرة الثواب أو قلة من غير أن يكون الكلام في نفسه أفضل، كان بمنزلة من جعل عملين متساويين وثواب أحدهما أضعاف ثواب الآخر، مع أن العملين كان بمنزلة من جعل عملين متساويين وثواب أحدهما أضعاف ثواب الآخر، مع أن العملين في أنفسهما لم يختص أحدهما بمزية، بل كدرهم ودرهم تصدق بهما رجل واحد في وقت واحد ومكان واحد على اثنين متساويين في الاستحقاق، وليته بهما واحدة، ولم يتميز أحدهما على الآخر بفضيلة، فكيف يكون ثواب أحدهما أضعاف ثواب الآخر؟ واضح؟ الكلام واضح؟ قال بل تفاضل الثواب والعقاب دليل على تفاضل الأعمال في الخير والشر، وهذا الكلام متصل بالكلام في اشتمال الأعمال على صفات بها كانت صالحة حسنة وبها كانت فاسدة قبيحة، ومسألة الحسن والقبح العقليين، وقد وصف هذا في غير هذا الموضع. الشيخ يقول لا يمكن أن يكون عملا متساويان من كل وجه، أو عملا متساويين، أن يكون عملا متساويان من كل وجه متفاوتين في الأجر، لا يمكن. التفاوت في الأجر يرجع إلى اختلاف في وجه من الوجوه، وأن الصدقة إن كانت بالنسبة للمتصدق لم تتميز بشيء، قد يحصل التفاضل بالنسبة للمتصدق عليه، فكلما اشتدت حاجته عظم أجر الصدقة، واضح؟ وهكذا. إذن لا يمكن أن يتساوى عملان من جميع الوجوه ثم يتفاوتان في الأجر. قال وقول من قال صفات الله لا تتفاضل ونحو ذلك قول لا دليل عليه. هل صفات الله عز وجل كلها في فضل واحد؟ هل صفة الغضب صفة الرحمة؟ واضح؟ قال بل هو مورد، قول لا دليل عليه، بل هو مورد النزاع، بل هو مورد النزاع، يعني الكلام في صفة من صفات الله، وهي الكلام، الكلام نحن عن القرآن يتفاضل أم لا؟ القرآن كلام الله، فلا يجوز أن تستدل عليه بأن تقول لي صفة الله لا تتفاضل، لا، هذا مورد النزاع، احنا أصلا نناقش هذا، فلا يجوز أن تحتج علي بمورد النزاع. قال ومن الذي جعل صفته التي هي الرحمة لا تفضل على صفته التي هي الغضب؟ من قال هذا؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش، إن طبعا كتاب هنا بمعنى مكتوب، أن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية تسبق غضبي. إذن من أفضل؟ الرحمة. وصفة الموصوف من العلم والإرادة والقدرة والكلام والرضا والغضب وغير ذلك من صفات تتفاضل من وجهين، أحدهما أن بعض الصفات أفضل من بعض وأدخل في كل الموصوف بها، فإنا نعلم أن اتصاف العبد بالعلم والقدرة والرحمة أفضل من اتصافه بضد ذلك، لكن الله تعالى لا يوصف بضد ذلك، ولا يوصف إلا بصفات الكمال، وله الأسماء الحسنى يدعى بها، فلا يدعى إلا بأسمائه الحسنى، وأسماؤه متضمنة لصفاته، وبعض أسمائه أفضل من بعض، وأدخل في كمال الموصوف بها. إيش معنى كلمة أدخل؟ لا، أخص في الكمال، يعني كون الله عز وجل يغضب إذا شاء كمال، وكونه يرحم إذا شاء كمال، لكن أيهما أعلى في الكمال أخص في الكمال؟ الرحمة كله كمال. قال ولهذا في الدعاء المأثور أسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر، ولقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي، لأسماء الله تتفاضل، واسمه يتضمن الصفة، الاسم الأفضل ما تضمنه من صفات هي أعظم من الاسم المفضول، وهكذا. قال وأمثال ذلك، تتفاضل الأسماء والصفات من أمور البينات. قال والثاني، الثاني من إيش؟ أن الصفات تتفاضل. قال والثاني أن الصفة الواحدة، يعني الصفات أصل كل صفة تتفاضل الصفة الأخرى. الصفة الواحدة الآن قد تتفاضل، فالأمر بمأمور يكون أكمل من الأمر بمأمور آخر، يعني الأمر بالصلاة أكمل من الأمر بكتابة الربا بكتابة الدين، وكله كمان. قال والرضا عن النبيين أعظم من الرضا عن من دونهم، والرحمة لهم أكمل من الرحمة لغيرهم، وتكليم الله لبعض عباده أكمل من تكليمه لبعض، وكذلك سائر هذا الباب. وكما أن أسماءه وصفاته متنوعة فهي أيضا متفاضلة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع مع العقل، وإنما شبهة من منع تفاضلها من جنس شبهة من منع تعددها، وذلك يرجع إلى نفي الصفات كما يقوله الجهمية لما ادعوه من التركيب، وقد بينا فساد هذا مبسوطا في موضعه. انتهى كلامه رحمه الله، كما قلت يعني يسقط هذه الرسالة رسالة أخرى، أحببنا أرجع إليها، أحببنا فقط أن نشير إلى عظم هذه الصورة، إلى بيان معنى فضلها. ثم قال ودلت على الآخر، أي على توحيد الشرع والقدر، وهو يريد هنا توحيد العبودية، سورة التوحيد العملي الإرادي القصدي الفعلي. سورة قل يا أيها الكافرون، لماذا قل يا أيها الكافرون؟ إيش؟ لا أعبد ما تعبدون، الكلام في إيش؟ في العبادة، ولا أنتم عابدون ما أعبد. فهو تبرأ من عباداتهم وأعلن أنهم أيضا بريئون من عبادته، وهذا أي نوع من أنواع التوحيد؟ توحيد العمل والقصد والإرادة، يعني لا أعبد ما تعبدون، لا أأله ما تألهون، لا أقصد ما تقصدون بالعبادة، أنتم تقصدون الأصنام والأشجار والأحجار، أما أنا فلا. فهذا إخلاص في القصد، وقل هو الله أحد إخلاص في العلم، لأن الإخلاص هو تنقية شيء من الشوائب، فقل هو الله أحد تنقي عقيدة الإنسان العلمية في الله من أن يعتقد في الله نقصا أو أن يجعل الله شبيها أو مثيلا، بل تجعله يعتقد في الله الكمال المطلق. وقل يا أيها الكافرون تخلص عبادك المسلم من أن يصرف شيئا من عباداته لغير الله، أن يفعل كما يفعل المشركون الكافرون بأن يصرف شيئا من العبادات إلى غير الله سبحانه وتعالى. قال وهما، يعني سورة الإخلاص والكافرون، وهما سورة الإخلاص قلنا لأن الأولى تخلص صاحبها من الشرك العلمي، والثانية تخلص صاحبها من الشرك العملي، مع ملاحظة كلمة قالها شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد 17 الصفحة 107 أو 700، فقط أذكر منها شيئا يسيرا جدا. قال: فسورة قل يا أيها الكافرون اشتملت على التوحيد العملي نصا منطوقا بمنطوق التوحيد العملي. قال: وهي دالة على العلم لزوما. طبعا هنا كلمة لزوم معناها العام، وإنما هو إن أردنا تدقيق الألفاظ فضمنا، لأنك لن تفرده بالعبادة ولن تخصه بالقصد إلا لأنه الرب المتفرد بالكمال. لو وجد رب آخر لأشركته معه، فلما أفردته بالعبادة ما أفردته بالعبادة إلا لأنك لم تجد له نظيرا ولا ندا ولا مثلا. فلما أفردته بالتوحيد الربوبية والصفات أفردته بالعبادة. يقول: وقل هو الله أحد اشتملت على التوحيد العلمي القولي أيضا، عفوا نصا يعني بمنطوق قل هو الله أحد. طيب، فإذا حققت التوحيد العلمي إذن عرفت إن إذن لن أعبد إلا هذا الذي انفرد بالكمال وسلم من العيوب والنقص، فيلزم من ذلك أن تعبده. قال: وهي دالة على التوحيد العملي لزوما. قال: وبهما أي بهاتين السورتين كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتين الفجر، وهذا كما جاء من حديث ابن عمر قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال: وركعتي الطواف، وهذا جاء من حديث جابر رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال: وغير ذلك من ذلك الوتر، فقد جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بهما في الركعتين اللتين بعد المغرب، يعني في سنة المغرب، وهذا في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر وفي الركعتين بعد المغرب 24 مرة أو 14 مرة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وأيضا عن عبد الله بن مسعود قال: ما أحسن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. طبعا وحرصه عليه الصلاة والسلام على هاتين السورتين لما تضمنتاه من الدين ما يتعلق بالتوحيد، توحيد الربوبية والأسماء والصفات والعبودية. في هذا ننتهي من مقدمة الرسالة وما وصلنا إليه إلى الآن، أن شيخ الإسلام اتفق مع المخالفين أن باب العلميات باب خبر، وقد جاء الخبر بإثبات الكمال لله ونفي النقص عنه، فوجب أن نثبت لله الكمال وأن ننفي عنه النقص، وهو الحق يحصل الافتراق. فبعد أن سلمت كل الفرق التي تنتسب إلى القبلة أنه لا بد أن نثبت لله الكمال وأن ننفي عنه النقص، هنا افترقت في مناط الكمال والنقص، وحينئذ سيشرع الآن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذكر مناط الكمال ونفي النقائص عند أهل السنة والجماعة، ثم سيذكر مناط الكمال والنقص عند مجموعة من الفرق، وحينئذ نعتبر أنفسنا ابتداء الأسبوع القادم بدأنا في صلب الكتاب وفي مباحث الكتاب، وما سبق كان فيه نوع تمهيد وتهيئة لتصور ما نستقبل في هذه الرسالة أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وفقها وعملا صالحا وأن يتقبل هذه المجالس منا إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.